المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. القناعة من أحسن ما قال الحكماء، القناعة كنز لا يفنى. إذا كان عندك قناعة ترك عندك كنز وعندك بنك وعندك رصيد ما ينتهي. القناعة، ارض بما قسم الله، يقول صلى الله عليه وسلم اسمع، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحياة الجديدة الجميلة بالقناعة أجمل وأجمل. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنت راضي، أعطاك الله، خلاص رضيت، أنت أغنى الناس. لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عندك قوتك، عندك صحة وعافية، مؤمن أنت، خلاص أنت آمن، انتهى الموضوع. الحياة السعيدة هي القناعة، تتلخص في هذا الحديث، أعيد لكم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا جمعت له. ولذلك اقنع بما أعطاك الله، اقنع، اقنع برزقك، اقنع بالذرية، اقنع بالبيت، اقنع. إلا في أمور الدين لا تقنع إلا بالأجمل، وفي أمور العلم وأمور الآخرة لا تقنع إلا بما فوق. لكن المشكلة عندنا أننا ما اقتنعنا في الدنيا واقتنعنا في الدين. فالواحد منا يرضى أن يصلي في البيت ركعات ولا يصلي في المسجد، ولا يزداد من العلم ولا من الذكر. وإذا قلت قال لا نسدد ونقارب، والله غفور رحيم. لكن أمور الدنيا ما يقتنع إلا أكثر وأكثر وأكثر. أنا أعود فأقول يا إخوة: من كان عنده قناعة أعطاه الله راحة بال وانشرح صدر. الذي لا يرزق القناعة لو أعطي الدنيا كلها. ولذلك تجد بعض الناس عنده أموال وملايين، ممزق ومهموم ومغموم، ورأيناه ومنكسر القلب ومحزون ومنتهي، مع العلم أن الله أعطاه مالا كثيرا وأعطاه كنوز وأعطاه ذخائر. فلذلك أدعو نفسي وإياكم يا أخوة إلى أن نرضى بما قسم الله سبحانه. هو لا معنى ذلك أن عندنا خير وأعطانا الله. ولذلك بعض الناس الآن إذا تكلم في القناعة قالوا: ليش تتكلم في القناعة وعندك مثلا الخير؟ ليش تتكلم في القناعة وعندك؟ طيب هذا أعطاني وأعطاك وأعطى كثير البشر أحسن مما أعطانا. لكن المؤمن يقنع بما أعطاه الله. وأنا رأيت حلا عمليا أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا. أنت الآن ساكن في غرفة من الطين مثلا، ترى في ناس أنا رأيتهم حتى في الهند ساكنين في أخشاب، وفي ناس ساكنين في قماش ينصبوا خيمة من القماش، وفي ساكنين في كراتين، ناس يقومون بكراتين، تصدق في إفريقيا كراتين هذا بيوت، وفي ناس ينامون على الرصيف. طيب أن تقول أنا ذا الحين معطل صحتي، عندي ضغط وسكري، ترى ناس فقدوا أعضاءهم، ترى ناس مقعدين، ترى ناس معطلين من الحياة. يعني تحمد الله عز وجل القناعة التي عندك، تقنع بما عندك. بعض الناس يقول أنا دخلي لا يكفيني، ترى بعض الناس مديون حتى ما يجد كسرة الخبز، ما يجد القوت اليومي. فأحمد الله عز وجل وارض بما قسم الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا رضيت الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك سكينة وطمأنينة، وسوف ينزل عليك رضا حتى تعيش الحياة بما أعطاك ربي سبحانه وتعالى. ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي أن قلت أني مقل. عندك خبز، عندك ماء، معك إيمان، معك غرفة، انتهى الموضوع. هذه الحياة، أصل الحياة هي قوت بس، ثلاث وجبات في اليوم ووجبتين، والبقية الأهل الكنوز ترى في أرصدتين ما عندهم الآن. ما مضافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وسوف يرضيك الله ويرضى عنك إذا رضيت عنه في قسمته وفي عطائه وفي رزقه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يقنعنا بما أتانا وأن يرضى عنا ويرضينا عنه سبحانه وتعالى، لنكون ممن رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك هم خير البرية، رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير البرية. جعلنا الله وإياكم منهم، وشكر الله لكم، وإلى اللقاء.